الرغبة على ثلاث درجات. دائما عنده المنازل كلها على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رغبة أهل الخبر. أهل الخبر الذين يسمعون بالأخبار عن الجنة، عن النار، عن الآخرة، يسمعون عن الله بالخبر، دي رغبة أهل الأخبار. أنت لما تسمع موضوع بترغب فيه، أنت موضوعك تكون ما بتعمل ولا داير، واحد يحكي لك يقول لك والله الموضوع الفلاني ده كده والموضوع ده كده وشيزة سمع كده ومواقفاته كده والجودة بتاعته كده والضمان لمدة 5 سنوات، يحكي لك أنت بيجيك رغبة، يقول لك بيجيوا لك البيوت وبيسلموك في يعني مدة كده وبتدفع كده وبوروك أنت بس بتسمع خبر، بيجيك رغبة في أنك تكون من ناس الجماعة دول، بس رغبة بالخبر، ناس غالين بالأخبار كويس. فهذه الرغبة تتولد من العلم، وده كلام صحيح، تتولد من العلم. إخواننا أنت بتسمع بأخبار كثيرة جدا، وأخبار في الغالب أخبار غيبية، القبر والبرزخ والصراط والقيامة والميزان والحشر والجنة والنار وما في الجنة وما في النار. أشوف في النار ذاته الزول ما بيتصوره، لأن النار الآن موجودة، أين هي لا يعلم ذلك إلا الله، لكنها موجودة، موجودة على التحقيق، على الحقيقة يعني النار دي موجودة الآن. والدليل أن لها نفسان، نفس بالصيف ونفس بالشتاء، نفس الشتاء البرد الذي يصيب الدنيا كلها، ونفس الصيف الحر الذي يتلظى به العالم كله، معناه موجودة وبتتنفس ونفسها بيجي في الدنيا. شفت كيف النار دي موجودة، لكن النار دي الشدة التطورة لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مخصوم مقسمين، ناس تقر وناس الهاوية وناس الجحيم وناس الحطمة وناس تقر وناس جهنم كويس، والناس مقسمين كويس مقسمة. الشدة النفر الواحد داخل النار درسه كجبل أحد، درسه كجبل أحد، وسمك جلده مسيرة 3 أيام، ومقعده في النار قال ما بيني وبين الربزة. الرسول قال كده، تعرف الربزة ها المات فيها أبو ذر رضي الله عنه، الربزة. وفي رواية مقعد الكافر في النار ما بين مكة والمدينة 8 ساعات أمشي بالبر ولا 5 ساعات، ده مقعد الكافر. وأي شخص يتولد كان مؤمن ولا كان كافر، يتولد عنده مقعد في النار وعنده مقعد في الجنة. شوف الكلام اللي بدور كيف، ومقعد الكافر، الكافر عنده مقعدين، المقعد الواحد ما بين مكة والمدينة. شوف الكفار مما الله خلق الدنيا شوية، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. المؤمن يرث مقعد الكافر في الجنة، والكافر يرث في النار مقعدان، مقعده ومقعد المؤمن الذي دخل الجنة. كويس، الشغلة كثيرة، لو أن رجل من أهل النار تنفس على أهل الأرض لقضى عليهم جميعا. واحد لو دخل النار ومرج من النار يتنفس ذاته نفسه ده ينتهي من الناس الدنيا دي كلهم، بأمريكا والصين وكوريا الشمالية وأي حاجة ذاته نفسه، بس نفسه. الشغل دي كثيرة خلاص، لكن ده رعيني يعني رغبة أهل الخبر تتولد من العلم، فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. الشهود هنا إذا حدث بخبر عن الله، الله قال كذا أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، من الأخبار التي يسمعها التي لو أنك قايست هذه الأخبار بالعقول لأنكرتها. حتى مقعد الكاتب ما بين مكة والمدينة النفر الواحد الذي يدك كيف ده؟ وبعد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد؟ وإن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرة تغلي منهما أم دماغه. أم دماغه بس يخذ كل جمرة تحت كرعي راسه ده يغلي طوالي ده أقل زول البقية خليه يا أخي الشيء ده كتير خلاص. فأقول هنا شيء مهم وهو أن حتى إذا سمعت هذا الكلام تجتهد في أن تنجو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال سمع الأخبار تحت الغيب تبعث عن اجتهاد المنوط بالشهود يعني انت بتعمل والجنة والنار قدامك بتجي تعمل اي موضوع بتذكر انه في جنة وفي نار. لو الموضوع خير بتمشي فيه ولو شر فتقاطر عنه. وده ابلغ انواع التربية والتقويم وسلوك الطريق الصحيح. ابن رجب رحمه الله ألف كتابا أسماه التخويف من النار. التخويف من النار يا أخي النار دي كويس بتخوف خوف شديد كويس. ولهم مقامع من حديد ناس النار يقوم بالحديد. لو جمع أهل الأرض كلهم على مقمعة قال لما أزاحوها من مكانها. دي الملائكة بيطبوا ما هو ذاته بني آدم قدر داء يطبوا بشنو يعني يشاكوش بسيط ذو قدر داء برطوا لجبلوح وقال يطبوا بكيف ده لازم يطبوا طجة توجعوا ذاته ده إذا كان البني آدم كده المقامع تكون كيف المقامع يطبوا بها البشر ده. فإذا المسألة دي فائدتها أنها تبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. انت الكلام ده تقينه قدام عينك. شوف السلف كان الواحد يقوم ويقول شوف يقوم أحدهم ويصلي كالحسن البصري قال له كيف تخشع في صلاتك قال إذا قمت فكأن النار تلقى وجهي. بيجيب يصلي مثل النار دي شايف جهنم دي قدام عينه بقى كويس والجنة عن يميني والصراط عن شمالي وكأن أو الصراط كأني أقف على الصراط. قال ألمه بالصحبة الآخرة بالكامل عشان كده لما يخش الصلاة بيغرب ذاته ما بجيب أي خبر لنا بيكون خاشع. أنت عارف نحن ذاتنا الخوف من ربنا. ابن رجب في التخويف من النار قال شنو؟ قال أشد أنواع العذاب في النار خمسة. سرعة إيقادها بتولع بسرعة بتولع بسرعة كلما خبت زدناهم سعيرا. سرعة إيقادها ونتنوا الروائح التي فيها. ما تخيل أنت مع ناس كتار والعرض ماشي والجروع مدفقة والدم جاري والخير خلق قلت نتن الروائح التي فيها. زائدا التصاق النار بأهلها. النار جاء ملطقة في الأجسام يعني ماشي تنبشوا شوق بكذي أنت جوا النار أتى كده. قال أن جهنم محيطة بالكافرين. محيطة يعني أفضل ممكن يكون بجاي نار قدامه لكن بورا ما في نار لكن الشيء النار بيكون من فوق له لهم من جهنم مهاد ومن فوق مغواش تحت نار وفوق نار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فقال سرعة إيقادها ونتن رائحتها والتصاقها بالأبدان وشدة حرها الحر اللي فيها والخزي والذلة التي على وجوههم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

الذي كان باعثا على ترك العمل الصالح عدم العلم به ثم العلم بأجله أقوى في الدفع والتحريك في إتيان العمل الصالح. أنت لو قال لك لو سبحت كده كده تلقى كده, أنت لو ما عارف اللي بيسبح كده بالجسم, لكن لما يوروه وين بتقوم شنو؟ بتقوم بتتنشط, عرفت؟ طيب, فقال من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود وتصون السالك عن وهن الفترة, تبين هذا. قال وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخط. الغثاثة من الغثاء, الشيء الذي لا قيمة له. لكن ابن القيم اعترض اعتراضا لطيفا على الهروي, والله لكن يعني ابن القيم ده أفاد الهروي فائدة شديدة. مجمل كلام الهروي يراد منه أن أهل العزائم بنوا أمرهم على الصدق والجد في كل الأمور. أنت زول الجنة كان ما حددت نفسك وموقفك وديت الجنة دي ومن الأول صادق وما عندك لف دوران, الجنة دي تجيها ولا في جنبها. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في تم الخياط. وأرجح التفاتير على أن الجمل ليس البعير, إنما لا ولا البعير, الجمل هو الحبل الذي يستل به الماء من البئر, وفي الغالب أنه ماله أنه سميك. ده برضه يخش في قد الإبرة, ده ذاته يخش في قد الإبرة, يخش يخش في قد الإبرة كده الحبل الماكين ده يخش يخش. نعم الاستحالة, نعم. فلذلك أهل الصدق بنوا أمرهم على الجد والصدق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عنده مقولة لطيفة جدا يقول فيها رحمه الله, الراحة, كلام مختصر جدا لكن مفيد جدا, الراحة للرجال غفلة. انتهى الكلام. الراحة للرجال غفلة. الرجال معناه الناس المارجين للدين. لما يقول لك انا دين ارتاح دي غفلة ذاتها, وان كانت في حق غيرهم ليست غفلة, في حق غيرهم راحة, لكن في حق اصحاب الهمم والعزائم والارادات والرسالات ومن انبروا وتجردوا وخرجوا لذلك, الغفلة الراحة في حقهم غفلة, يعتبر غافل عديل. والله ده كلام يا أخي, والله الصحابة ده ربنا داهم بصيرة في الدين. ده كلام ثلاثة كلمات, الراحة للرجال غفلة, ثلاثة كلمات لكن والله يؤلف فيها مجلدات. الراحة للرجال غفلة. كل واحد قال لي أدني سألنا قائد ترأي, قال لي يعني ما عندكم عطلة؟ كل إحنا وكيت نعطل نعطل في شم النتي, وكيت نعمل عطلة نعملها في شم النتي, كنا احنا في المولد ما احنا نعطل في مولد الرسول عندنا راي. وبعدين الدعوه فيها عطله, قول في عطله, الدعوه فيها عطله, ويوم العيد ما في خطبه, يوم العيد ذاته في خطبه ولا ما في خطبه؟ ها في خطبه ووعظ النساء, بعد نتكلم مع الرجال مشهد النسوان ثاني نتكلم معه. قلت الراحه للرجال غفله. قلت طيب, قال ابن القيم أما الرخط والأخذ بها فهذا يحتاج إلى تفصيل, وتفصيل مهم. قال من الرخط رخط يحبها الله فكيف تكون غثاثة؟ إن الله في المسند, إن الله يحب أن تؤتى رخطه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال هذا ليس

يقول لك اللي بيحرمه شنو المريض؟ المريض اللي بيحرمه شنو قال؟ يا اخي انت رايكم شنو المريض ده حرام ولا ما حرام؟ ها؟ حرام ولا ما حرام؟ حرام بالنص بحديث ابن عباس في سنن ابي داود ان الله حرم على امتي الخمره والميسره والكوبه والغبيراء. الكوبه الطبول او قالوا اله ده وصفه ان فيها اتلاف تضرب الاتلاف تطلع اصوات جميله دي اسمها الكوبه. حرام ليش؟ ممكن يكون طنبور وممكن يكون طنبور معدل اللي هو شنو الجيتار. انا والله بستغرب في الدور الخاتم الحاجه هنا ده ويشتغل كده تاك زود ده تعبان في شنو زود كيف ده هنا ترجع وحتى جه خاتم حاجه هنا وتلقى شغال طوال يعمل كده يعمل كده شنو اسمه شنو ده اسمه شنو الكمان اسمه الكمان جاء قلت شنو ده يا اخي والله تعبان انت على شريط أشياء حرام. قال لك يا رسول قال لك حرام بعد رسول ما حرم قال أنا حرمتها قال إن الله حرم على أمتي. قال والغبيراء الغبيراء خمر تصنع من الذرة. شنو يعني للكل بيرة يعني ما مريض خمر تصنع من الذرة كويس. قال العرق مصنوع من شنو من البلح. لا المريضة دي ما بيسكت. قال كل كنا حديثة خلي قال كل مسكر حرام وما أذكر كثيره فقليله شنو حرام وكل مسكر ومفتر حتى ما بتذكر لكن بفترك في جسمك ده برضو حرام كل مسكر ومفتر. يا أخي الواحد تلقى الشيخ تلقى يكتب القرآن والمريضة في خشمه يكتب لك اللوح دين ما حصل حاجة. قال له المريضة حرام يا شيخ. قال له الحرام شنو؟ قال حرام شنو عيش وزرعنا والحطابة حطبايا وفي الماعون ختايا وشنو قاعد كبايا عليه وبخشمنا شربنايا. قال له الحرام شنو؟ قال له الشيخ يا خشين حرام كويس الرخص الزايدي كويس واهل المدينه في الاطعمه عندهم توسع. نعم الشربو ده مسكر ولا مسكر؟ ده من المقياس بيسكر. اذا مسكر خلاص ما فيش. ها صحيح. لا النبي في عهد الرسول كان موجود وامر وسلم ان ينتبذوا ولكن امرهم ان ينتبذوا. النبيل سموه نبيذ ليه؟ لان الزول ينبذ او يرمي فيه تنبذ اليهم على سواء معناه ارمي بيرمي فيه اشياء حبه قرفه برميه حبه شنو كده ما عارف برميه بيرمي فيه اشياء. فالنبيل جائز لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا ينتبذوا في المسفت نوع من انواع الاناء بيجوا محمي. ده قال ما يعملوا فوق نبيذ ليه؟ لانه ده بيخمد ده بسكر معناها حتى الاواني اللي بيعملوا فوق الشربوت تكون اواني شنو؟ اواني شنو؟ اواني محدده اي ما في اي حاجه. طيب قال صاحب المنازل بيتكلم عن الرخص وابن القيم بيتكلم قال ومن ذلك قول من اباح الات اللهو والمعازف ده الترخص البقطع العديمه يعني هالرخصة من يستمع إلى آلات المعازف باعتبار أن بعض الناس أحله كمن قطر الصلاة في السفر. واحد يا إخوانا ما واحد هذا أخذ برخصة الشرعية وهذا أخذ برخص التأويلات. إخوان بشوفوا المعازف دي مستقر أنها حرام. والله أقول لك حاجة أنا لما زوري حاججني في المعازف بتكير. لو في زول حاججني في المعازف قلت له حرام قال لك حرام كيف وقام جاب لي أدلة المدينة والدفوف وطلع البدر علينا قلت كلها ما في محلها

طيب الدرجة الثانية من درجات الرغبة قال رغبة أرباب الحال. الرغبة الأولى رغبة أرباب الخبر بيسمعوا ودي أرباب شنو؟ الحال. الحال دايب تفسير. ما معنى الحال؟ الحال مسألة اصطلاحية. يقول لك مقامات الإيمان تسمع بها التبتل الإخبات الخشية الرغبة دي في بداية الطريق بالنسبة للسالك لوامع وبوارق. شي بيتوح لك من بعيد لبعيد لوامع وشنو بارق. فإذا نزلت على المقام أو إذا نزلت على المنزلة صارت حالا معناها ملابسة ما أنت عليه من شنو من مقام من مقامات الإيمان. فإذا استقررت في المقام وازددت فيه رسوخا صار المنزلة والعبودية عندك مقاما وليست حالا. الثالث إلى الله اسمع التبتر تسمع بسمع الإخبات الخوف التوبة المحاسبة. المنازل المرينة شنو المرينة شنو على كل تسمع بها السمع بالنسبة لك لوامع وبوارق. ذي البرج من بعيد لبعيد يلوح لك لوامع شيل معلك من بعيد بعيد بوارق بتقوم تمشي عليها لما تنزل فيها تصير شنو حالا. فإذا استقررت فيها صار شنو مقاما عرفت. فالحال أقوى أقوى من الخبر. ليه؟ لأن الحال معه ملابسة ملابسة للمقام والمنزلة والإيمان. لذلك قال أرباب الحال فوق أصحاب الخبر لأن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته. ضرب مثال عجيب ابن القيم قال الفراش بيطير لما نشوف النور بيعمل شنو يقع فيه دون أن يعرف ما الذي سوف يحصل له. وأصحاب الحال لا يبالون أصحاب الأحوال لأن هذا صار جزء منه لا يستطيع أن يترك هذا المسألة. إخواننا أنا قريت ترجمة عجيبة جدا استوقفتني طويل جدا في كتب السلف في كتاب صفة الصفوة. في صفة الصفوة امرأة اسمها ماجد القرشية قالت الله شنو قالت أما وربي إني لا أحسن غير طاعتك ولا أحسن عصيانك ولو أني أردت عصيانك لما استطعت. كم تحيي الرشة دي قلت يا الله أنا المعصية هذا بيعمله كيف ما عارفه ما عارفه ولو دار أعطيك ما أقدر وأنا ما بحسن شيء إلا طاعتك أنت. يا أخي الشدة شدة عميق جدا بالناس. الكلام ده الكلام ده كلام ناس عارفين وصالحين لأنه الطاعة صارت عندها شنو حالا وجبلة والمعصية حتى في ذول من كثرة ما إنه بريء يعني عنده براءة لو دار يعطي ما يعرف يا لو جابوا له واحدة قال له أعطي ربنا ما يدري إبدأ معاه الكلام ذاته يبدو كيف ولا ينبو كيف ذاته تلقاه عرقان لأنه متعود يتكلم مع البنات ما من محارمه تلقاه يتكلم معاه وعرقان. وفي ناس أول مرة بيعربوا لكن بعد ذلك تاني ما بيعربوا بس أول مرة يكونوا عرقانين لكن بعد ذلك بيتونوا صحابي جدا دي مش كده. أول مرة أنا ما متعود دي أصلا ما متعود نهائيا لا أحسن غير طاعتك ولو أني أردت عصيانك لما استطعت ولا أحسن والله غير صحيح يا أخوان الكلام ده كلام عالي جدا